فإذا خفت عليك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وقالت المرأة فرعون قرة عين ولك فرعون Oh, وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا إن كادت لتبدي به وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولما بلغ أشده واستوى آتيناه وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي ودخل المدينة على حيلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فوجد فيها رجلين يقتتلان بشيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته فاستغاثه الذي Thank you. Thank you. Thank you. فجئتهما تمشي فجئ تؤدي وما تمشي على الفحر فجئت تؤدي وما تمشي فلما جئته وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم ستجدني بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كتاب الله أوثق شاشع وأغنى الغناء واهبا متفطلا وخير جليل لا يمل حداده وترداده يزداد فيه العزم مجملا يناشد في إرضائه لحبيبه أجد ربه مسؤولا عنه موصلا عليك به ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عددا وسلسلا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حالهم جاء به القرآن مفصلا. فيا أيها القارئ به متمسكا في كل حال مجمل له عليك به ما عشت فيها منافسا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عددا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا حتى تفرق واجتلى. عشنا مع آيات الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحقه بالغدو والآصال مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. فبدأ بإذن الله روح به اهتدت وكشفت أسرارا بداخله انطوت وصلى في الدان على خير خلقه محمدا فتباح دلالة والغلط. سألتك يا مولاي حقا وإنني سألتك بالآيات جمعا وما حوت أن تجعل هذا القرآن العظيم الذي سمعناه ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب حزننا وجزاء همنا وغمنا. كنا مع خير حديث لا يمل سماعه وصوت عذب نترقب كل سلاعه. القرآن وبلبل وكروان الشرقية علم من أعلام بطورية مصر العربية والمقيم بمدينة النفاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة الحاج محمد الليثي قارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. تلفون المنزل 35-222 مع مخازن فراش الخضرة إدارة حج رتبة أحمد كشف كصافور. تلفون المنزل 755-311 صافور. الهندسة الكهربائية إدارة الحج سمير نجا نفاح المرد ونقلناها لكم على مكبرات الصوت الحديثة الصوت الرنان الذي يزن في كل مكان. إدارة الحج عبد حسنين حمد بصافور. تلفون المنزل 755-654 صافور. حضرات السادة كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولا يراكم الله مكروها في عزيز لديكم وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.